الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإياه: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا، وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليه أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم، الحمد لله رب العالمين. في هذا الباب من أبواب التوحيد، قال الشيخ الإسلام رحمه الله: باب يعني من الشرك إرادة يعني الإنسان بعمله الدنيا. إرادة بمعنى الخص والتوجه، يعني توجه القلب أن يقصد بعمله الدنيا. وهنا بعمله ينقسم إلى قسمين: عمله الدنيوي لا يريد به فقط إلا الدنيا فقط، فسعيه وعمله وكده واجتهاده وكذا وكذا للدنيا، ولا أمل له في الآخرة لأنه لا يؤمن بها ولا يعمل له. وكذلك بعمله اللي هو من الطاعات المأمور بها كصلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، ولكن لا يريد بها يعني وجه الله تبارك وتعالى، يريد بها الآخرة يعني فقط، يريد بها يعني الدنيا هنا أن يمدحه الناس وكذا، ولا يعني طلب له لثواب على هذا في الآخرة، أو يكون غير مؤمن بالآخرة ويفعل يعني هذه الأعمال مجاراة أو كما كان يفعلها مشرك العرب، فإنهم كانوا يحجون ويطوفون ويسعون ويعملون كثير من المساكات لكن لا إيمان لهم بالآخرة، فهم لا يريدون فقط بعملهم فيما يعملونه من أعمال يعني الدين إلا يعني هذه الدنيا، أن يعطيهم الله تبارك وتعالى في الدنيا أموال. وإذا كان أحدهم يحج، العربي كان يحج في الجاهلية ويقف في المواقف ثم يأتي في النهاية يقول: يا ربي أنا جئت من بلاد بعيدة وقد طفت بيتك وفعلت كذا وفعلت وفعلت وفعلت، فهب لي إبلا وغنما وهب لي وهب لي، اطلب يعني هذه الأمور الدنيوية فقط بس، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فمن أراد بعمله الدنيا، سواء عمله الدنيوي يعني أراد به الدنيا ولا يعمل إلا لهذه، فهذا الذي جاء في هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه، تعس عبد الخميره، ان اعطي رضي وان لم يعط صحب، تعس وانتكس واذا شيك فلم تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مضرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إذا استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. نعم، هذا حديث عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. تعاسة اللي هي الشقاء، وكان هذا إخبار من النبي ودعاء عليه. وعبد الدينار الذي يعمل فقط من أجل الدينار، وعبد الدرهم، وقال النبي: الدينار والدرهم يعني ممكن يشتغل ويكيد ويعمل لكن يريد الدينار. واحد ثاني برضو يكون همه أقل حتى لو درهم كذلك يعمل له، هذا عمل الآخرة. تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم. أو كذلك أن هذا هو أمنيته في الحياة أنه يعمل للدينار والدرهم. تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، هذه من الفراش، فالخميصة يعني نوع من الثياب والخميلة نوع من الفرش، يعني هذا فقط يعني همه أن يحصل مثل هذا الأمر. تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، يعني هذا أيضا دعاء بعد دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. والانتكاس هو الانقلاب والرجوع إلى الخلف عياذا بالله. وإذا شيك فلن تقش، إذا شيك يعني دخلته شوكة، فلن تقش يعني لا أخرجت منه، يعني كان النبي يدعو عليه على من كان هذا حاله بأن لا يخرجه الله من يعني من مصيبة وإن صورت، حتى لو كانت أصغر مصيبة اللي هي شوكة، يعني لعل الله لا يعني يسر له إخراج هذه الشوكة من جسده، وهي أسهل وأقل المصائب. فطبعا هذا دعاء بما هو أكثر منها. قال: وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في المقدمة كان في المقدمة. طوبى كلمة استحسان، هذا الطيب الآن طيب، وطوبى اللي هي أعلى شيء من الطيبة. وجعلنا أيضا في شجرة الجنة سماها الله طوبى، قال: طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يخطأ. أمر عظيم جدا، شجرة أكبر من الأرض عشرات بل مئات المرات، تغطي مثل الأرض. فطوبى إما بمعنى هذه يعني أو الجنة التي هي طوبى لهم حسن مآب، جنة الله تبارك وتعالى، لأنه لا أطيب منها ولا أحسن. طوبى لعبد آخذ أو أخذ بعنان فرسه، العنان اللي هو يعني اللسان الذي يعني يكون في رأس وفي فم الحصان، آخذ بزمام فرسه، الفرس اللي هي أنثى الحصان، بزمام فرسه في سبيل الله، إن كان في المقدمة كان في المقدمة، كان في الساق كان في الساق. يعني لا يهمه أن يكون في مقدمة الجيش أو أن يكون في مؤخرة الجيش، الساقة وهم الذين يكونون في آخر الجيش، وهم كما نسموه الآن سلاح خدمة، يعني الذين يكونون بخدمة الجيش من الطعام والشراب والزفيرة وغيرها، هذا يكونون في آخر الجيش، والذين في المقدمة يعني يكونون في المقدمة دائما يكونون يعني من أهل القتال والصاعقة وغيرها. فإن كان هو في المقدمة كان في المقدمة، فإن كان في الساقة كان في الساقة، لا يهمه أن يخدم يعني في الجيش في الجهاد في أي موقع يكون. طوبى لآخذ أو لمن أخذ فرسه في عنان فرسه في سبيل الله، إن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. بعدها إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، يعني أنه من غبراء الناس، ليس ذو معرفة ومكان. فلو استأذن يعني بالدخول على يعني الناس ما يدرون له يعني تواضعه، وهم يعني لا يبهون له. وإن شفع لم يشفع، يعني لو أراد أن يشفع في شفاعة ما تقبل شفاعته، إنما يقول الناس شفاعة يعني ذوي السلطان وذوي الجاه بل لهم مكان يخاف من رد شفاعتهم، أما هذا ما أحد يشفع، يعني لا يقبل شفاعته، وإن شفع لم يشفع. نعم. قال فيه مسألة الأولى إرادة، قال فيه مسألة، يعني قال هذا هو الباب، الباب يعني اختار الشيخ هذه الآية وهذا الحديث لبيان يعني أن من أراد بعمله عمله في الدين أراد الدنيا فهذا لا يعني جزاء له في الآخر، وقد جاء هذا في يعني آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. وأن أفضل الناس وأعلاهم منزلة هم الذين يعني يجاهلون في سبيل الله ويبذلون ما يبذلون من الخير، ولا أهم لهم يعني إلا يعني ما عند الله تبارك وتعالى، وليس بأنه معروف مكانه أو يقاتل ليعرف مكانه شيء. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في الساقة كان في الساقة، وكان في المقدمة إن شفع لم يشفع له، وإن استأذن لم يؤذن له. فهذا الذي يكون يعني على هذا النحو مغمور يعني في أوساط المسلمين، لكن همه بعمله هو رضوان الله تبارك وتعالى، فهذا الذي طوبى له، هو له لأنه يعمل لله سبحانه وتعالى. نعم. الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. أول شيء إرادة الدنيا بعمل الآخرة. يعني فسر الشيخ أن هذا من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، هؤلاء الذين يعملون عمل الآخرة لكن لا يريد إلا الدنيا، خلاص يأخذها، لكن ما له أجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. الثانية تفسير آية هود. نعم، ليه من كان يريد حياة الدنيا وزينتها. نعم. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميس. نعم، يعني أن هذا إنسان مسلم لكن سماه النبي عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميس، لحرصه على هذا الأمر وعمله من أجله وسعيه في سبيله وجعله همه فسماه النبي عبد، عبد لهذا الذي جعله هو غايته وهمه و كل فترة. نعم. الرابع تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. نعم، تفسير هذا قال إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، يعني إن أعطي يعني من مال صدقة أو زكاة أو من هذا المال أو جاء الرسول مال فأعطى رضي عن إسلامه، وإن لم يعط من هذا عطاء الدنيا وهذا سخط على ذلك، والحال أنه يعني يجب أن يكون فعله لله تبارك وتعالى لا بد. نعم. الخامسة قوله تعس وانتكس. قوله تعس وانتكس يعني معنى هذا، عرفنا معنى التعس، تعاسة الشقوى إذا بالله، والانتكاس يعني رجوع الحق إلى الباطل. نعم. السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش. وإذا شيك فلن تقش، عرفنا أنها دعاء من الرسول عليه هذا الشر، لأنه يعني إن وقع في مصيبة فلا أخرجه الله منها. نعم. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أشعث يعني شعثة الرأس مغبرة قدماه، فهو حال أنه أخذ من زمام فرسه في سبيل الله، وحالته هذا ليس من أهل الاعتناء بالمظهر وإنما على هذا النحو، أشعث الرأس في سبيل الله مغبرة قدماه، إن كان في الساخر كان في الساخر، إن كان في المقدمة كان في أي موضع من الجيش راضي ويكون ما كل ليش وتضعوني هنا وليش ما تضعوني هنا، لما هو في أي موقع. نعم.